ووجدوا لتحقيقه من توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته والقيام بما شرع. هم من تجنبوا على هذه الأرض معصية من خلقهم، ولا سيما بأعظم المعاصي وأكبرها بعبادة ما هو خارج من الأرض وما هو من الأرض، منصرفين عن عبادة رب الأرض ورب السماوات ورب العرش العظيم سبحانه وتعالى. فهذه الأرض يكون هذا شأنها، يتكفأها الرحمن بيده كما يكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، ومعنى نزلا أي ضيافة لأهل الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود، فأتى رجل من اليهود، عطف بالفاء والتي تفيد في مدلولها الفورية، يعني على إثر قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي قال: دخل رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة، تكون الأرض خبزة واحدة، هذا نزل أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم هذا اليهودي كان عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بنزل أهل الجنة، فجاء هذا الرجل اليهودي على إثر كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة، تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي، أي قال اليهودي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما سمعوا منه قبل قليل، كما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام قبل قليل، قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، لأن هذا الرجل جاء وقال بمثل ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل قليل، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الضحك ضحك إقرار وتأييد، ضحك إقرار وتأييد، وأن هذا الذي قاله هذا اليهودي موافق لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الذي قاله هذا اليهودي قولا خاطئا لم يضحك النبي، لو كان مقام إنكار لم يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إذا كان مقام خطأ وإنكار فالذي يكون منه في مثل هذه الحال الغضب وليس الضحك. فلما قال ذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام مقرا، مثل ضحكه في قصة اليهود الآخر الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله يضع يوم القيامة السماوات على إصبع والأرض على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الضحك تأييد لقوله، تأييد لقوله. قال: ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال لليهودي: ألا أخبرك بإدامهم؟ والإدام ما يغمس به الخبز من لحم أو نحوه. قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ ويسمى إداما لأنه يجعل طعم الخبز ملائما للإنسان، وانظر في ذلك الحديث: أحرى أن يؤدم بينهما، أن يكون بينهم التلاؤم، فحتى يكون ملائم للإنسان، ولهذا يحتاج الإنسان مع الخبز إلى إدام، والإدام يجعل طعم الخبز أكثر ملائمة الإنسان. ولهذا تجد المرء ينوع بين الإدام مرة وأخرى من أجل هذه الملائمة، وسمي إداما من هذا الباب. قال إدامهم بالام ونون، بالام ونون. قال الصحابة: وما هذا؟ يعني ما هو البالام؟ قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون. والثور معروف، والنون هو الحوت، النون هو الحوت. قال: بالام ونون. ثم قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. يأكل من زائدة كبدهما، أي كبد الثور وكبد النون. وزائدة الكبد أي الجزء الذي متصل بالكبد زائدا عليها، زائدة كبد الثور وزائدة كبد النون الذي هو الحوت. يأكل منها 70,000، يأكل منها 70,000. وقيل، قال بعض العلماء، ذكر 70,000 في إشارة إلى من يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. وقيل إن العدد لا مفهوم له، وإنما المراد الكثرة، يعني يأكل منه أهل الجنة وإن كانوا في الكثرة ما كانوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. ثم أورد هذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. بيضاء عفراء، أي أن بياضها يميل إلى شيء من الحمرة، هذا معنى قوله بيضاء عفراء، أي أن بياضها يميل إلى شيء من الحمرة. وكقرصة النقي، أي الدقيق النقي. وقوله ليس فيها معلم لأحد، أي ليس فيها علامة يستدل بها من أشجار أو جبال أو مرتفعات أو نحو ذلك، وإنما هي أرض مستوية لا انخفاض فيها ولا ارتفاع، وليس فيها علامات من جبال أو أشجار أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الحشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال: باب كيف الحشر. كيف الحشر، أي كيف يحشر الناس، وعلى أي صفة يكون هذا الحشر. وهناك حشر هو من علامات الساعة، وهو من أشراطها، عندما يخرج الله سبحانه وتعالى تسوق الناس إلى أرض المحشر، إلى أرض الشام، فتسوقهم إلى أرض المحشر. وهناك الحشر الذي هو القيام بين يدي رب العالمين، وحشر الناس أي جمعهم في ذلك اليوم العظيم، على الصفة الآتية في الحديث الثاني الذي ساقه رحمه الله حفاة عراة غرلا. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق. يحشر الناس على 3 طرائق. 3 طرائق أي 3 فرق. على 3 طرائق أي 3 فرق. مثله قوله: كنا طرائق قددا، أي فرقا مختلفة، رائق قددا أي فرقا مختلفة، يحشر الناس على ثلاث طرائق أي على ثلاث فرق، ثلاث أقسام. والمراد بالحشر هنا هو النوع الأول، الحشر الذي هو من علامات الساعة في آخر الدنيا قبل قيام الساعة، حشر الناس إلى أرض المحشر التي أرض الشام. قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين. هذا القسم الأول، القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة، من يحشرون على هذه الصفة راغبين راهبين، أي بين الرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة، راغبين أي راجين طامعين، راهبين أي خائفين وجلين. والنوع الثاني أو القسم الثاني الإشارة إليه بقوله واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، يعني عندما يبدأ أول حشر قسم من الناس يبادر بالتوجه إلى إلى أرض المحشر، يبادر، وهذا القسم يكون راكبين وماضين في أول الأمر. ثم يأتي من بعدهم قسم آخر تأخروا عن أولئك قليلا فلا يتهيأ لهم من الركوب أجمعين مثل الأوائل، بل يكونون اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، عشرة على بعير، تخلفوا قليلا فلم يتهيأ لهم الركوب كل على بعير، فأصبحوا يتناوبون إما اثنان على بعير أو ثلاثة على بعير أو أربعة على بعير أو عشرة على بعير. ويحشر بقيتهم النار، هذا القسم الثالث، ويحشر بقيتهم النار، أي النار هي التي تسوقهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. وهذا يوضح لنا أن المراد بالحشر هنا الحشر الذي قبل قيام الساعة، وهو من أشراطها وعلاماتها، وتمسي معهم حيث أمسوا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، تحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة أي بلا نعال، وعراة بلا ثياب، وغرلا أي غير مختتنين، غرلا أي أن الغرلة وهي الغلفة حشفة الذكر التي قصت في صغر الإنسان عندما ختن ترجع وتعود كما كانت، وهذا إشارة إلى أن بعثهم وحشرهم لا يكون معهم من الدنيا شيء من مال أو تجارة مثل أحذية أو ملابس أو أموال أو كل أمور الدنيا، لا يكون معهم شيء من ذلك، حتى الحذاء الذي يمشي عليه الإنسان لا يكون معه، ولا الثياب التي تستر سوءته وتغطي بدنه لا تكون معه، فضلا عن أمواله الأخرى. إذا كان ليس معه الحذاء ولا اللباس فمن باب أولى لا يكون شيء معه من أمواله الأخرى. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال يحشر الناس حفاة عراة بهما، قال وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء، كل ما يملك الإنسان من أمور الدنيا لن يرحل معه شيء منه في تلك الدار. وإنما يخلفه وراء ظهره في هذه الحياة الدنيا. قال يحشرون حفاة عراة غرلا. حفاة عراة هذا فيه إشارة أنه لا يكون معهم شيء من متاع الدنيا حتى النعال واللباس. وغرلا هذا فيه إشارة إلى أنه لا ينقص من أبدانهم وأجزائهم شيء، يأتي بكامل أجزائهم حتى الغلة التي قطعت منه وهو صغير تعود معه. فيبعث يوم القيامة ليس معه شيء من متاع الدنيا، وفي الوقت نفسه هو يبعث كاملا لا ينقص جزء من أجزائه، حتى الغلة التي قطعت منه صغيرا يبعث وهي معه. وهذا يشمل جميع أصناف الناس، من مات غرقا ومن مات حرقا ومن أكلته السباع وخرج من أدبارها بعرا، أي كانت موتته كلهم يبعثون لا ينقص من أجزائهم شيء، لا ينقص من أجزائهم شيء. فقوله غرلا هذا فيه إشارة إلى أن لا ينقص من أجزائهم شيء، وقوله حفاة عراة هذا فيه دلالة على أن لا يكون معهم شيء من الدنيا، بما في ذلك الحذاء الذي يلبسه الإنسان واللباس الذي يستر عورة الإنسان. قال تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض، الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض. فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أي أن يهمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قال باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا فيه التهديد، تهديد لكل من لم يكن مطاوعا ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي لا يعتقد هؤلاء، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي ألا يعتقد هؤلاء أنهم سيبعثون ويقفون بين يدي الله وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على كل ما قدموا في هذه الحياة. وهذا يستفاد منه فائدة ثمينة جدا، وهي أن اعتقاد الإنسان أنه سيبعث موجب لصلاح الإنسان، موجب لصلاحه. وكل ما كانت هذه العقيدة حاضرة عند الإنسان في المواقف المختلفة حجزته بإذن الله عن القبائح والرذائل. كل ما أرادت نفسه أن تهجم على معصية أو تفعل أمرا محرما تذكر البعث وحضر في ذهنه الوقوف بين يدي الله وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على ما قدم في هذه الحياة، فيكف وينزجر. ولهذا من يعطى كتابه يوم القيامة بيمينه يذكر انتفاعه بهذه العقيدة، كما قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. مثلها قول الله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فعندما يكون المرء مشفقا خائفا من البعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن الله مجازيه على أعماله في هذه الحياة، هذا يوجب صلاح العبد ولهذا ترى في كثير من الأحاديث بل كثير من الآيات الكريمة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو فلا يفعل كذا، لأن الإيمان بالله باعتبار أن الله هو المقصود بالعمل، والإيمان باليوم الآخر لأنه هو دار الجزاء على العمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. يعرق الناس يوم القيامة أي بسبب دنو الشمس من رؤوس الخلائق، وهم كما مر معنا قريبا على أرض عفراء، على أرض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد، يعني لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا ظل ولا، وإنما أرض مستوية منبسطة كقرصة النقي، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، فيعرق الناس، ويكون هذا العرق بحسب الأعمال، يتفاوت الناس في العرق بحسب أعمالهم، ومن الناس من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله الكريم من فضله جل في علاه. قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. هنا الإشارة في قوله يلجمهم حتى يبلغ آذانهم إلى غاية ما يصل إليه العرق، إلى غاية ما يصل إليه العرق، لا أن الناس كلهم يستوون في هذه الصفة يلجمهم العرق الجامن، وإنما هذا غاية ما يصل إليه العرق، أن يلجمهم إلجاما أي يغطيهم، لكن ليس كل الناس كذلك، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ساقيه، ومنهم من يكون إلى ما هو أعلى من ذلك، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وهذا الحديث اقتصر فيه على ماذا؟ على غاية ما يصل إليه، ولا ينفي ذلك وجود ما دون ذلك في آخرين من الناس في أحوالهم المتفاوتة مع هذا العرق. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القصاص يوم القيامة. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال: باب القصاص يوم القيامة. القصاص تأدية الحقوق، حقوق الناس بعضهم لبعض، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وما ضاع على الإنسان وتعدي عليه فيه من حقوقه في هذه الحياة الدنيا فإنه لا يضيع يوم القيامة، الحقوق تؤدى كاملة يوم القيامة، الحقوق تؤدى كاملة يوم القيامة. وهذا القصاص ليس بالدرهم والدينار، لأن الدرهم والدينار ينتهي في الدنيا، ويحشر الناس ليس معهم شيء من الدنيا، لا أموال ولا تجارات، حتى الملابس والأحذية كما مر معنا قريبا لا يكون معهم شيء من الدنيا. فالقصاص يكون بالحسنات والسيئات، القصاص يكون بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم، فإن فنيت حسنات الظالم قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم فطرح في النار. فالقصاص يوم القيامة أي تأدية الحقوق لأهلها يوم القيامة، وهذه التأدية تكون بالحسنات والسيئات. وأورد رحمه الله حديث عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهذا فيه تغليظ أمر الدماء، وأن أمر الدماء ليس بالهين، والدماء هي الذنب الأعظم بعد الشرك، الدماء هي الذنب الأعظم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالدماء أمرها ليس بالهين، فالحديث فيه تغليظ الدماء، وأن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهذه الأولية تدل على غلظ هذا الأمر، غلظ هذا الأمر أمر الدماء، وأنه أغلظ الذنوب وأشدها فيما يتعلق بحقوق العباد. ولهذا لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الآخر، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، لا تعارض بين الحديثين، لأن هذا الحديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء أي في حقوق العباد، والحديث الآخر أول ما يحاسب عليه هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صفة الجنة والنار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صفة الجنة والنار. وأورد أحاديث، منها هذه الأحاديث التي جاءت هنا في هذا المختصر، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، بمعنى أنه لم يبق في النار إلا أهلها، لم يبق في النار إلا أهلها، يعني خرج منها عصاة الموحدين، فلم يبق في النار إلا أهل النار الذين أهلها خالدون فيها، وأدخل عصاة الموحدين الجنة بعد أن نقوا وطهروا في النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ولم يبق في النار إلا أهلها الذين هم أهل الخلود فيها، يؤتى بالموت على صورة كبش، ويجعل بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة: تعرفونه؟ فيقولون نعم. وينادى أيضا أهل النار: تعرفونه؟ فيقولون نعم. كلهم ينظرون إليه يعرفونه. كيف عرفوه؟ لأن كل واحد منهم ذاق الموت، عرفه، ذاقه فعرفه بذوقه له، عرف الموت، لقي الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فهم لقوا الموت وعاينوه وذاقوا الموت، فيجعل بين الجنة والنار، والكل يعرفه، أهل الجنة يعرفونه وأهل النار يعرفونه. ولهذا يقال لأهل الجنة: تعرفونه؟ يقول: نعم نعرف هذا الموت. ويقال لأهل النار: تعرفونه؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، الموت يذبح حقيقة، الموت يذبح، يذبح حقيقة بين الجنة والنار. وذبحه بين الجنة والنار يعني أن كلا خالد في داره أبد الآباد، لأن الموت ذبح، فأهل الجنة يكونون فيها مخلدين أبد الآباد، وأهل النار يكونون مخلدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال: ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم بهذا الخلود الأبدي في هذا النعيم المقيم واللذة التي لا تزول أبد الآباد، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، بمعنى أن ينقطع في قلوبهم أي أمل، لأن الموت ذبح انتهى، ما ثمت إلا الخلود في النار أبد الآباد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أي أفضل من نعيم الجنة وما فيها من هناء وقرة عين. قال: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، كما في الآية الكريمة قال سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من نعيم الجنة، أكبر من نعيم الجنة وما في الجنة من لذة وهناءة وقرة عين. فإن الفوز برضوان الله وأن يحل الله سبحانه وتعالى عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، هذا أفضل من نعيم الجنة وأكبر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر، المنكب هو مجمع العضد والكتف، مجمع العضد والكتف، ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، المسافة بين المنكبين مسافة 3 أيام للراكب المسرع. لماذا اتسعت هذه المسافة؟ قال العلم: ليعظم العذاب ويشتد الألم، ليعظم العذاب ويشتد الألم، فتعظم المسافة بين منكبي الكافر فتكون مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني بمعنى لو انطلق راكب على خيل ومسرع في عدوه يحتاج إلى 3 أيام حتى يصل إلى، إذا انطلق من منكب يحتاج إلى 3 أيام حتى يصل إلى المنكب الآخر من الساعة التي بين المنكبين حتى يذوق العذاب ويشتد عليه الألم، ألم النار وعذاب النار. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. ثم ذكر في هذا الحديث حديث أنس نبأ الجهنميين، وهم عصاة الموحدين الذين يخرجون من جهنم ويدخلون النار بعد أن دخلوا، أن يدخلون الجنة بعد أن دخلوا النار دخول تطهير وتنقية من الذنوب والمعاصي التي ارتكبوها. يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، يقال سفعته النار إذا لفحته لفحة فتغير، تغير لونه وتغيرت بشرته. قال: فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وهذه التسمية بناء على أنهم دخلوا جهنم وخرجوا منها فينسبون إليها باعتبار هذا الدخول. وجاء في بعض الأحاديث أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم هذا الاسم فلا يسمون بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. ثم أورد هذا الحديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدميه جمرتان، يعني لكل قدم جمرة، على أخمص قدميه جمرتان، وأخمص القدم ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم، من باطن القدم يقال له أخمص القدمين، هو الجزء الذي لا يلامس الأرض من قدم الإنسان يقال له أخمص القدمين، يعني في جزء من القدم مرتفع، وبعض الناس لا يكون له أخمص في قدميه، لكن الأخمص هو الجزء المرتفع في باطن القدم. قال يوضع على أخمص قدميه جمرتان، يعني لكل قدم جمرة، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. المرجل القدر، والقمقم هو القدر الذي صنع من الحجارة أو صنع من النحاس يقال لها القمقم، فيغلي بهذا الغليان وهذه الشدة. وهذا فيه بيان لشدة عذاب النار، هذا فيه بيان لشدة عذاب النار. إذا كان هذا أهون أهل النار عذابا فكيف من هو أشد منه؟ فالحديث فيه دلالة على شدة عذاب النار، أعاذنا الله أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. قال عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، يعني لو عصى الله واستحقت ذلك المقعد، فيرى مقعده من النار لو أساء، يعني لو كان من أهل المعاصي المستحقين للعذاب. وإذا رأى مقعده لو أساء ورأى نفسه في هذا النعيم والسلامة والعافية يكون ذلك موجبا لزيادة الشكر، قال ليزداد شكرا. وأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يحمدون الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا الحمد والشكر ليس على وجه التكليف، لأن التكليف ينقطع في الحياة الدنيا. نعم. قال ولو ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، لو أحسن في عبادة الله وطاعة الله وجانب المعاصي والذنوب ليكون عليه حسرة، أي ندامة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب في الحوض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. قال باب في الحوض، أي المورود الذي يكون في عرصات يوم القيامة، يبعث الناس عطاشا على أشد ما يكونون من العطش، فيكرم الله سبحانه وتعالى من يكرم من عباده بالشرب من الحوض المورود، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أي بعد ذلك لا يحس بعطش، ويكون من بعد ذلك شربه للماء من باب التلذذ، أما العطش لا يحصل له بعد ذلك أبدا. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر. وجاء في بعض الأحاديث طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يفيد أن الحوض مربع، أن الحوض مربع طوله وعرضه سواء، طوله وعرضه سواء، لأن المربع هو الذي يكون طوله وعرضه سواء بخلاف المستطيل. قال حوضي مسيرة شهر، مسيرة شهر، إذا كان مسيرة شهر دل الحديث على أن طوله وعرضه سواء، فطوله شهر وعرضه شهر. ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، فجمع هذا الماء بين جمال اللون وصفاء اللون وحسنه، وأيضا طيب الرائحة وزكاء الرائحة. وكيزانه أي الأكواب التي يشرب بها هذا الماء كنجوم السماء، أي كثرة وجمالا وحسنا، من شرب منه شربة فلا يظمأ أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوضي كما بين جرباء وأذرح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوضي، أمامكم أي قدامكم يوم القيامة، وهذا فيه التشويق والترغيب والحث على أن يعمل الأعمال التي يكون فيها من أهل الشرب من هذا الحوض. أمامكم حوضي كما بين جرباء وأذرح أو أذرح، وجرباء وأذرح قريتان من قرى الشام. وجاء في بعض الروايات للحديث قال ما بين المدينة وجرباء وأذرح. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. ثم أورد هذا الحديث عن أنس، وفيه أن قدر حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، والمسافة هنا أوسع من المسافة في الحديث الذي قبله. وسيأتي أيضا ذكر مسافة أخرى والجمع بين ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ثم أورد هذا الحديث في من يذادون عن الحوض يوم القيامة، يذادون عن الحوض يوم القيامة. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة أن هؤلاء الذين يتوافدون على الحوض يتوافدون إليه زمرة، أي جماعات يتوافدون إلى الحوض زمرة، أي جماعات. قال بين أنا قائم فإذا زمرة، يعني من هذه الزمرة التي تتوافد، فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال، يعني لهؤلاء الذين هو معهم، هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله، إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، إنهم ارتدوا من بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة أي أخرى حتى إذا عرفتم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. فهذا فيه حال المرتدين، حال المرتدين الذين ارتدوا عن دين الله، ويدخل في جملة هؤلاء من حاربهم صديق الأمة في مقاتلته رضي الله عنهم عنه للمرتدين. فمن لم يرجع منهم في قتال أبي بكر رضي الله عنه، لأن منهم من رجع ومنهم من بقي على ردته وكفره ومات على ذلك، فالحديث في بيان شأن هؤلاء الذين ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أو همل النعم، مثل همل النعم، وهمل النعم القليل، شيء قليل الذي يخلص ينجو من هذه الزمرة، من هذه الزمرة ومن الزمرة الثانية، لا ينجو منهم إلا نفر قليل أو عدد قليل جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. أعد. قال: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. ثم أورد هذا الحديث عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض قال: كما بين المدينة وصنعاء. المدينة وصنعاء، الأحاديث التي جاءت في ذكر المسافة، مسافة الحوض، جاء بعضها كما بين المدينة وصنعاء، وجاء في بعضها كما بين المدينة وجرباء، وبين صنعاء وأيلة. فذكر العلماء رحمهم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب كل قوم في بيان المسافة واتساع الحوض، اتساع الكبير، بما يعرفونه من البلدان، خاطب كل قوم بما يعرفونه من البلدان، ولهذا اختلفت أسماء البلدان، ولا تعارض بين المسافة الأقل والأكثر، لأن المسافة الأقل داخلة في الأكثر ولا, ولا, ولا تنافي الأكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نوع في ذكر البلدان كان يخاطب كل قوم بما يعرفونه من البلدان أو يحضر في أذهانهم من البلدان. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الكتاب، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.